أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. معشر المستمعين من المؤمنين والمستمعات من المؤمنات، قول ربنا جل ذكر الذين آتيناهم الكتاب يعني علماء اليهود وعلماء النصارى. إذ تقدم لنا في الآيات السابقة أن المشركين احتجوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرية افتروها، وهي أن أهل الكتاب لم يعترفوا بنبوة محمد ورسالته، وهم أعلموا أهل الأرض بالنبوة والرسالة، فلو كنت رسولا لاعترف برسالتك أهل الكتاب. ورد الله تعالى عليهم في الآيات السابقة وما زال السياق في الرد عليهم، فقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، بل قال عبد الله بن سلام والله لأعرف أنه رسول الله أكثر مما أعرف ولدي، وقال إذ من الجائز أن خانتني امرأتي والولد ليس لي، أما نبوة محمد ورسالته فوالله لا أشك فيها وإني لأعرفها أكثر مما أعرف ولدي. وهذا إخبار الله عز وجل. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أي محمد رسول الله ونبي الله كما يعرفون أبناءهم. والسؤال لماذا لا يؤمنون ما داموا قد وجدوا نعوته وصفاته واضحة جلية في الكتابين العظيمين في التوراة والإنجيل وهما بين أيديهم، لماذا إذن لا يؤمنون؟ هذا هو السؤال. الجواب قال الله تعالى الذين خسروا أنفسهم لا يؤمنون. وهنا معنيان، الأول خسروا أنفسهم لأنهم خبثوها ولوثوها ودرنوها وعفنوها بأكل الحرام وغشيان الذنوب والآثام، وقد كان هذا صنيع علماء الكتاب يسيطرون على الأمم ويستغلون جهلهم وضعفهم ويسودون عليهم ويؤثرون شهواتهم ودنياهم على آخرتهم. وأي خسران أعظم من هذا؟ لو ما خسروا أنفسهم وحافظوا عليها طاهرة نقية كانوا يفرحون بوجود النبي الخاتم والرسالة العالمية. لكن ظلمة النفس خبث الروح، وهذا قد أصبح عندنا من الضروريات. الذي يتوغل في الفساد ويكثر من الفساد ويعيش عليه دهرا، لو تعرض عليه آيات كالشمس ما يستجيب، محجوب، لأن نفسه خسر. والمعنى الثاني أن هؤلاء لما لا يؤمنون؟ لأن الله قضى وحكم بخلودهم في عذاب النار وأنهم من أهلها، فلهذا لا يستطيعون أن يؤمنوا. لا أنهم يريدون أن يؤمنوا ويحالوا بينهم وبين الإيمان، لكن بما رانت على أنفسهم ما يستطيعون الإيمان ولا يقبلونه، فيمضي حكم الله فيهم فهم خسروا أنفسهم. قال تعالى فيهم: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. هذا معنى الآية الأولى، أعيد تلاوتها: الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قولوا صدق الله العظيم، هذا خبر الله إلا يخبر تعالى بأن الذين هم من أهل الكتاب، علماء بالتوراة والإنجيل، يعرفون نبوة محمد ورسالته وصدقه وشريعته كما يعرفون أبناءه. وهل الرجل يجهل ولده؟ لا يوجد أبدا. وإن قلت لماذا؟ الجواب: الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وإلى الآن الذين خسروا أنفسهم لا يتوبون على الله ولا يقرعون باب التوبة ولا يطلبونها ولا يسلكون سبيلا، لأنهم لأمرين: الأول قضاء الله وقضاه فيهم بأنهم أهل النار، والثاني الجرائم والموبقات والآثام خبثت نفوسهم قتلتها، ما أصبحت تقبل الحق والخير أبدا، ولو يعرض عليها بأطنان الذهب ما تقبل. وهذا الذي ما ننساه، وهو أن العبد إذا فجر، إذا فسق، إذا أذنب، ثم واصل الذنب، واصل الفجور، واصل الشر، يأتي زمان يصبح لا يقبل التوبة بحال من الأحوال. ولذلك مثل المريض إذا انتشر فيه المرض واستولى على كل جسمه، ماذا يقول الأطباء؟ ميؤوس منه هذا، اتركوه في المستشفى ليموت، لا يقبل العلاج أبدا. وهو كذلك، فالعبد إذا فجر وواصل الفجور وهو الخروج عن طاعة الله ورسوله، يوما بعد يوم وعام بعد عام يصل وقت يصبح إذا قلت لو اتق الله يضحك، إذا قلت لما تشرب هذا حرام يستهزي بك ويرفع رأسه. ومثل هذا لا يتوب. كيف عرفتم هذه الحقيقة؟ اسمع كلام الله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أنه رسول الله حق وصدق ولا لا، كما يعرفون أبناءهم. ثم ما العلة؟ الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون بالوجهين المشرقين، الأول الذين قضى الله وحكم عليهم بالخلود في عالم الشقاء بسبب ذنوبهم وآثامهم، يتوبون ما يتوب، لا بد وأن يمضي حكم الله فيهم. الوجه الثاني بما أنهم أقبلوا على الدنيا وزخارفها وباطلها وعاشوا على الظلم والخبث، سودت نفوسهم وخبثت أرواحهم، ما يقبلون التوبة ولا العودة إلى الله أبدا، فلهذا هم لا يؤمنون. وهنا حذرنا مما حذر الله به ورسوله المؤمنون، مواصلة الذنب بعد الذنب. أذنبت يا عبد الله لأنك ضعيف ومعك أعداء أكرهوك على الإثم، يجب أن تقلع وأن تستغفر الله وتتوب. أما أن تواصل الذنب بعد الذنب، من يضمن لك أنك تستطيع أن تتوب؟ والله لا أحد إلا الله. فمن هنا كانت التوبة واجبة على الفور. لا تجد من يفتيك أنك تؤخر توبتك إلى العام المقبل أو إلى الحج أو حتى يأتي كذا، لن يصح، بل لا تقول حتى تطلع الشمس. عرفت الحكمة ولا لا؟ يعرفون نبوة رسول الله وصدقه وصورته وصفاته كما يعرفون أبنائهم، ولكن لا يؤمنون. لماذا؟ لأنهم توغلوا في الشر والفساد. وهكذا عندنا مبطلون وجدوا في هذه الأمة، دجالون كذابون يدعون الصلاح والولاية والعلم وهم ضلال وضللوا، ومثلهم لن يتوب وما تابوا أبدا حتى هلكوا لأنهم تورطوا. هذا ما دل عليه قول ربنا جل ذكره: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ذات فائدتين عظيمتين وإلا لا يا من يطلبون العلم؟ ثم قال تعالى في الآية الثانية: ومن أظلم. هذا لا للمبالغة، للواقع، ليس هناك من هو أظلم ممن يعمل هذا العمل. ومن أظلم، لا أحد أشد منه ظلما ولا أكثر منه ظلما. من هو؟ الذي يفتري على الله الكذب. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. وافترى من فرى يفري، وافترى يفري، اختلق الكذب وأوجده. والكذب هو القول المنافي للواقع والوجود. فالذين افتروا على الله الكذب، هؤلاء نسبوا إليه الولد، هؤلاء نسبوا إليه الشريك، هؤلاء نسبوا إليه كذا، هؤلاء نسبوا إليه القول بكذا، نسبوا إليه أنه حرم كذا أو أحل كذا، كل هذا هو الافتراء على الله الكذب. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولا، وثانيا أو كذب بآياته، أو كذب بآيات الله وهي القرآنية في التوراة في الإنجيل في الزبور في كل كتب الله، آيات الله في الكون، معجزات الرسل، وكلها آيات. إذن يقول الله جل جلاله: ومن أظلم، لا أحد ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. أولا افترى على الله كذب، والثاني كذب بالآيات. فالذين يختلقون الفتاوى الباطلة ويحرمون ما حرم الله أو يحلون ما أحل الله، كالذين يدعون أن هذا نتوسل به إلى الله وهو شفيعنا عند الله وينسبون إلى الله والله منه بريء، هؤلاء يفترون على الله كذب. كالذي يكذب بآيات لا يقول لا أعترف بحلية هذا أو حرمته أو هذا مما يحب الله أو مما يكره الله. هذا الرجل الأول والثاني ظلموا فلا أظلم منهم قط. معشر المؤمنين، فلنحذر أن نكذب على الله كذبا، ولا تقل هذه من أجله، كذبتها لأجله، لا تقل على الله ما لا تعلم. ثانيا احذر أن تحملك نفسك أو شهوتك أو هواك على أن تكذب بشرع الله ولو في مسألة واحدة. فالنجاة النجاة، لا نقول على ربنا إلا الحق. وكل المشركين كذبوا على الله بنسبة أولئك الأصنام أنها تشفع لهم وأنها وسيلتهم إليه. والذين اتخذوا قبور الأولياء في العالم الإسلامي معابد يعكفون فيها ويتمرغون على تربتها ويحلفون بأصحابها ويقودون لهم قطعان البقر والغنم، والله كذبوا على الله إذ نسبوا هذا إلى دينه، ودين الله منه براء، ما جاء في كتاب الله ولا قاله رسول الله ولا بينه أصحابه ولا أئمة الإسلام، فوالله افترى على الله. ومن أظلم لا أحد ممن افترى على الله كذبا، ما قال كذب مطلق كذب، أو كذب بآياته الدال على نبوة رسوله وهي المعجزات أو آياته القرآنية التنزيلية الحاملة للشريعة والآداب والأخلاق. والآن السؤال ما هو؟ قد تقول ما داموا لا أظلم منهم هل يفلحون هؤلاء؟ هل يفوزون؟ هل ينجحون؟ هل يسلمون؟ ننتظر الجواب من الله. قال الله تعالى إنه أي الحال والشان لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح الظالمون. الفلاح الدنيوي أن تطيب نفوسهم وتزكو أخلاقهم وترتفع آدابهم وتطيب نفوسهم وتعذب حياة الطهي في نفوسهم وإن كانوا فقراء وأغنياء، هذا فلاح دنيوي. لكن الفلاح الحق هو فلاح الدار الآخرة، ذاك الذي نفاه الله عز وجل. ماذا قال؟ إنه لا يفلح الظالمون، والظالمات كالظالمين، وإنما القرآن ما يذكر النساء لاحترامهن أو غير محترمات، عندنا محترمات، لو كنا غير محترمات لجنا بهن وجلسنا معكم، إيش فيه بعد؟ هذه سيدة، لكن في هذا إهانة لهن ومسخ لهن. فلهذا هن الآن وراء الحجاب يسمعن كلام الله عز وجل. ولكن القرآن ما يذكر النساء، إن شئتم قولوا احتراما لشعور الفحول، لأنكم أيها الفحول ما ترضون أن يذكر نساؤكم بين أيديكم، أو ترضون؟ ما يمكن أبدا. الديوثة من النساء تقول أم المؤمنين الصديقة عائشة هي التي يسمع صوتها ضيفها في بيتها، فلهذا لا تسمع صوت امرأة في البيت وأنت ضيف نازل عندهم، تتكلم بالوشوشة حتى لا يسمع الضيف صوتها. فكيف بالتي ترقص وتغني للفحول؟ فكيف بالتي تخطب وتحاضر الرجال؟ مسخت، امحى من مكان الطهر والصفا. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. من يفسر لنا الفلاح في الدنيا والآخرة؟ فلاح الدنيا، قم يا سعد الدين. فلاح الآخرة الذي عناه الله هنا أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. إي والله لهذا هو الفلاح. وقرأوا قول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والله عيب كيف تسمع هذا يا عبد الله أو يا أمة الله ولا ترددينه بين الناس، وخاصة الفحول. تسأل أحدهم ما الفلاح؟ ما يدري. بيع الفول وإلى ربح التجارة. الفلاح أن تشق طريقك في عرصات القيامة فتبعد عن النار وتدخل الجنة، ذلك هو الفلاح. وقرأوا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها، زكى من؟ جدته، أمه. زكى ماذا؟ قولوا، نفسه. وكيف يزكيها؟ ما هي مادة التزكية؟ الطائد ولا أي شيء؟ قولوا، بمادة الإيمان والعمل الصالح. والله لا مادة أخرى. الإيمان الذي إن عرضته على القرآن صدق عليه وقال أنت مؤمن، والعمل الصالح هذه عبادات على شرط أن تؤديها لوجه الله وأن تؤديها كما بين رسول الله بلا زيادة ولا نقصان. والآن يقول تعالى: ويوم نحشرهم جميعا. ويوم نحشرهم، ويوم يحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا: أين شركاؤكم؟ يا رسولنا أذكر هذا لهم. أيها المستمعون أذكروا يوم يحشرهم جميعا ثم يقول للذين أشركوا: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون أنهم ينفعونكم ويدفعون الضر عنكم وأنكم تتوسلون بهم إلى الله وتستشفعون به لدى الله؟ أين هم؟ وهذا السؤال تقريع وتوبيخ. أين هم؟ هاتوهم. ماذا يقولون؟ ماذا يقولون؟ اسمع الله يقول عنهم ما يقولون: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. ثم لم تكن فتنتهم، اختبارهم، جواب هذا السؤال إلا قولهم: والله يا ربنا ما كنا مشركين. يقول الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنهما لما يشاهد المشركون والكافرون تجاوز الله عن المذنبين ومغفرته لهم ورحمته بهم من أهل الإيمان، لما يشاهدون ذلك يقولون هيا نقول لربنا ما كنا مشركين فيغفر لنا كما غفر للموحدين، فيأتون ويقولون والله يا ربنا ما كنا مشركين. وإن قلت في مواطن لا يستطيعون الكلام، نعم هذه مسافة ماذا، مدة 50,000 سنة، قد يقولون هنا شيئا ويقولون بعد 1,000 سنة شيء ثاني. فلهذا في عرصة القيامة مواقف، في مواقف لا يستطيعون أن يقولوا هذا الكلام، وإذا أردوا أن يكذبوا يقول الله لجوارحهم انطقي فتنطق الجوارح ويسكت اللسان. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله يا ربنا ما كنا مشركين. أقسموا بالله ولا باللات، ما يستطيعون في هذا الموقف. وعندنا نحن لما هبطنا من علياء السماء تقول للرجل احلف بالله، يقول والله والله، احلف سيدي عبد القادر، ما يستطيع. وذكرت قصة وقعت، القاضي في القرية إذا جاء الخصمان البين على المدعي واليمين على من أنكر فيقول بينتك، يقول ما عندي، إذن يحلف لك، يريد أن يحلف يقول يا سيدي القاضي حلف بسيدي عبد الرحمن أو بسيدي حمزة، يأخذوا مع العسكر إلى الولي ويحلف له. أما في المحكمة يحلفك بالله 1,000 مرة، والله ما ضربتها، والله ما قلت. هذا واقع بلا جدل. إذن فأهل النار المشركون يحلفون بالله، لما ما نتعلم منهم؟ قالوا والله يا ربنا ما كنا مشركين، وقل والله يا ربنا ما كنا مشركين بنصب ربنا. ما معنى مشركين؟ أي ننظر إلى الله وننظر إلى غيره معه، ندعو الله وندعو معه، نستغيث بالله ونستغيث بغيره، نذبح لله شاء ونذبح لغيره أخرى، هذا معنى الشرك، من الشركة. الآية الأخيرة يقول تعالى انظر كيف كذبوا على أنفسهم، انظر يا عبد الله، انظر يا رسولنا، هذا خطاب الرحمن جل جلاله، انظر كيف كذبوا على أنفسهم لما قالوا والله ما كنا مشركين، صدقوا يعني أشركوا حتى ماتوا على الشرك، ولا قالوا والله ما كنا مشركين، كذبوا على أنفسهم ولا. وضل عنهم ما كانوا يفترون، غاب عنهم ذاك الذي كانوا يختلقون من الباطل ويكذبون من الأقاويل، انتهى كل شيء، ما بقي شيء، لأنهم في عرصات القيامة وبين يدي الله عز وجل. كل ما في الأمر قالوا هيا نحلف لله بأننا ما كنا مشركين حتى يغفر لنا كما غفر للموحدين. ولكن وبخهم الله، أين شركاؤكم، تفضلوا، ما زادوا على أن قالوا والله ما كنا مشركين. قال تعالى لرسوله ولكل مؤمن ومؤمنة انظر بعيني قلبك كيف كذبوا على أنفسهم. وهذه حالهم الآن، والله يكذبون على الله وعلى الناس ويكذبون على أنفسهم، يأكل يقول والله ما أكلتها، يفعل يقول والله ما فعلت. من يعلل لهذا بعلتين أعطيه جائزة الفوز، من يعلل لهذا بعلتين بيناهما الآن من الآيات، الأولى قضى الله عز وجل بخسرانهم الأبدي، فلهذا لا يعرفون إلا الكذب ولا يقولون الحق. والثاني خبث نفوسهم ودرنها وعفنها من جراء الكسب الباطل، الزنا، الربا، الكذب، قتل النفس، السرقة، الغيبة، النميمة، ما من ذنب إلا وينغمس فيه ولا يغسلون ولا يتطيبون ولا يتطهرون. تمضي سنوات أو سنة كيف يصبحون؟ ترجو منهم أن يعرفوا الحق أو ينطقوا به؟ مستحيل. ضل عنهم ما كانوا يفترون. الآن أتلو عليكم الآيات، تذكروا ما قلناه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. من هؤلاء الذين آتاهم الله الكتاب؟ تشكون فيهم؟ اليهود والنصارى، أي علماء اليهود وعلماء النصارى، الرهبان والقصص والأحبار. الذين آتيناهم الكتاب يعرفون من؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يعرفون أنه رسول الله وخاتم أنبياء الله، جاءت صفاته في التوراة في الإنجيل، ومنها جبال فاران يخرج منها النبي الخاتم، أي جبال مكة. وقوله الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. والآن لو تاخ في نصح عبد ووعظه وإرشاده وهو يتعنت وأتركه، لماذا؟ هلك، ما يستطيع أن يرجع، لأنه توغل في الشر والخبث والفساد. أما إذا زلته قليل أو قريبة بمجرد ما تعظه يبكي. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يتوبون، لا يرجعون، لا يؤمنون. الآية الثانية، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. في أحد أكثر ظلما ممن يكذب على الله؟ يقول قال الله والله ما قال، أو حرم الله والله ما حرم، أو وهب الله والله ما وهب، أو شرع الله كذا والله ما شرع. إذ لو فتح هذا الباب لما بقي دين في الأرض، كل واحد يأتي بدين من جديد من عنده. لكن ليس لنا أن نقول إلا ما قال الله. افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، والمكذب الآيات كالكاذب على الله، ما دام أنكرها وكذبها كالذي كذب، هما بمنزلة واحدة. ثم التعليل، إنه لا يفلح الظالمون. الآية الثالثة، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، تزعمون أنهم شركاء، شفعاء، أولياء، أين هم؟ هذا الاستفهام توبيخي ولا لا؟ وتقريع. ثم لم تكن فتنتهم واختبارهم في هذا الموقف إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. لماذا قالوا هذا؟ ماذا قال ابن عباس؟ قال لما رأوا أن الله غفر للمذنبين من أهل الإيمان والتوحيد وأدخلهم الجنة، عرفوا أن محنتهم في الشرك هي سبب حرمانهم من الجنة، فقالوا هيا نحلف لله أننا ما كنا مشركين لعل يصدقنا. فقالوا والله ربنا ما كنا مشركين. قال تعالى انظر كيف كذبوا على أنفسهم، ما كذبوا على الله، كذبوا على أنفسهم، الله عليم بهم وهو خالقهم، كذبوا على أنفسهم. وضل عنهم ما كانوا يفترون. إذا غارت وحشرت في النفس ضاع وضل كل شيء، لا مال ولا رجال ولا طباء ولا طب ولا دواء ولا ولا ولا، هذا عند الموت. وفي الموقف الآخر يبقى شيء، يغيب عنا كل شيء، إلا من كان له عمل صالح فإنه إلى جنبه يشفع له عند الله.